الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. وامتدادا لحديثنا السابق حول ذكر الفرق بين صفة القول وصفة الكلام، أو بين النسبة القولية والنسبة الكلامية، وهما متصلان اتصال الروح بالجسد. الإنسان الذي هو موضوع الرسالات وهو المعني بالخطاب في القرآن عبارة عن روح وجسد، فمن المناسب أن يكون الخطاب له يشمل الروح والجسد. الجسد إن جاز التعبير أو إن صح التعبير نقول الألفاظ بمثابة المادة أو الجسد والروح، وهذه الألفاظ تبقى علامة على إيه؟ علامة على الروح. لذلك إحنا بنسمي له فواصل القرآن آيات. لماذا نسمي الفواصل آيات؟ كلمة آيات معناها علامات، الآية علامة. فإذا ولذلك قال معمر بن المثنى فيما أخرجه البخاري في الصحيح، وليس معمر بن راشد، معمر بن المثنى المكنى أبا عبيدة اللغوي، يقول فيما أخرجه البخاري، يقول تلك آيات الكتاب، يعني هذه أعلام القرآن، ففسر الآيات بالأعلام. إذن الآيات أعلام، جمع علم، يبقى جعل الله الآيات المقروءة والملفوظة أعلاما، أي دلالات على ما يحمله أو ما تحمله الصفة الكلامية، الصفة القديمة. يعني الآيات الظاهرة أو الآيات المتلوة التي لغتها العربية أو نزلت باللسان العربي، هذه الآيات أعلام. أعلام على إيه؟ على الكلام النفسي، أعلام على الكلام النفسي. طيب، يبقى إذن عندنا قول وعندنا كلام. إزاحة لبعض الإشكالات التي قد تثار حول هذه المسألة، عندنا مسألة كتابة القرآن وجمع القرآن، وبعدين مسألة خلق القرآن. إذا لما نجي لكلام سيدنا عثمان في البخاري أيضا، لما قال للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن قد نزل بلسانهم، يبقى هنا لو حصل هذا التصرف من هؤلاء المكلفين من قبل عثمان الخليفة رضوان الله عليهم جميعا، لو حصل هذا التصرف، أهو تصرف في الكلام النفسي أم تصرف في الحكاية أو تصرف في القول الموصوف باللغة؟ في القول، يبقى لا تبديل لكلمات الله، لا يمكن يكون في تبديل. وأيضا هذا له انعطاف أو له التفات إلى مسألة التبديل والتحريف اللي وقعت في الكتب السابقة، معروف أن الكتب السابقة تعرضت لتحريفات. طيب التحريف يا ترى كان في الكلام؟ لا تبديل لكلمات الله. ما التحريف حصل فين؟ اقرأوا قوله في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. التبديل حصل في القول، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايئكم، وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم أي على مقاعدهم وقالوا حبة في شعرة. هذا في البخاري الصحيح وفي غيره، دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. إذن ده تحريف لإيه؟ لكلام مقروء هو لكلام للفظ تحريف للفظ يبقى يتفق تماما يصدق على ما قاله الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا. ربما يورد البعض إشكالا على هذا الكلام فيقول لا لقد صرح القرآن بأن التبديل كان للكلام. أقول له أين؟ يقول ألم تقرأ قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ما قالش القول بل قال كلام، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. أقول له التحريف الذي وقع له صورتان، صورة تتعلق باللفظ وصورة تتعلق بالمعنى، فما أضيف إلى الكلام من التبديل يكون متعلقا بالمعاني أو المقاصد، وما أضيف من التبديل اللفظ يضاف إلى القول. يعني هنا لما قال فبدل الذين ظلموا قولا عرفنا أن تبديل في صورة اللفظ، في صورة اللفظ قولوا حطة قالوا إيه، في بعض الروايات قالوا حنطة وفي بعض الروايات قالوا حبة في شعرة، ده تبديل لفظي. لكن الآية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ماذا قال بعدها؟ قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ولم يقل من بعد ما سمعوه، فاللفظ هو المسموع والمعنى هو المتعقل. فلما قال من بعد ما عقلوه فهمنا أن التبديل هنا كان للمعنى، وهو معنى قوله يحرفون الكلم عن مواضعه. يبقى تحريف الكلم غير تحريف القول، تحريف الكلم عن مواضعه أي عن مكيناته التي تتعلق بمعانيه ومقاصده، تحريف في المعنى أو من بعد مواضعه. لكن التحريف اللفظي اسم تحريف قول، تحريف قول. يبقى إذن التحريف اللي وقع ليس في كلام، في كلام الله أي في الكلام النفسي، لا تبديل لكلمات الله، لكن وقع في القول تغيير اللفظ، حنطة بدل حصة أو حبة في شعرة، ها ده لفظي. التغيير للمعنى يشير إليه قوله من بعد ما عقلوه ولم يقل من بعد ما سمعوه. هذه مسألة من المسائل. طيب يبقى خلق، نيجي لخلق القرآن، مسألة خلق القرآن، هل نستطيع الآن أن نقول القرآن الذي نقرأه مخلوق؟ أقول بعد هذا التقسيم وبعد هذا التفريق بين النسبة الكلامية والنسبة القولية، النسبة الكلامية التي أضيفت إلى الله والنسبة القولية التي أضيفت إلى حكايته ونطقه وتلاوته، أقول إن المخلوق من النسبتين هو ما يتعلق بالمخلوق، فالنبي مخلوق وقد نطق بمخلوق. أما ما يتعلق بهذا المخلوق من الروح فغير مخلوق، يعني بالنسبة للكلام النفسي غير مخلوق، محدش يقدر يقول الكلام النفسي مخلوق. كلام الله، كلام النفسي صفة من صفاته قديمة غير مخلوقة. أما القول الذي يحمل الحكاية، والقول هنا بمعنى النطق زي ما ربنا يتكلم عن الطير، على أساس سيدنا صلى الله عليه وسلم قال علمنا منطق الطير ولم يقل كلام، لأن الكلام يتميز بتراكيبه، الكلام له تراكيب لكن النطق لا يشترط فيه التركيب، فلذلك قال النطق. وفي نفس الوقت عرفنا أن النطق هو القول في آية أخرى، فتبسم ضاحكا من قولها ولم يقل من كلامها، من قولها ولم يقل من كلامها. هذا تحقيق في النصوص واستقراء لها. ولذلك أقول إن قلنا إن اللفظ المقروء مخلوق هذا باعتبار أنه حل في مخلوق، فلا يحل في مخلوق ما هو قديم، لا يحل في مخلوق ما هو قديم. وهذا مما نستأنس به لتأكيد خلق الروح. اوعى تفكر ان الروح التي كانت من امر الله مش مخلوقة، لا لا هي مخلوقة. ولذلك هذا المعنى لابد أن ننتبه إليه. ونترككم لفاصل قصير على أن نعود إليكم لإتمام الحديث حول هذا الموضوع. انتهينا قبل الفاصل الى ان اللفظ والموصوف باللغة حادث، لاننا لا نقول بقلم اللغة ولا بقلم اللسان العربي. ولذلك اللوح القرآن كالفاظ كان موجود في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مخلوق، ويحفظه احدنا وينطق به احدنا ونطق به الرسول. هذا يدل على ان اللفظ مخلوق، اما الصفة الكلامية المضافة الى الله سبحانه وتعالى فليست بمخلوقة، ولا يقول بذلك أحد من الناس أبدا. طيب، تبقى إشكالية تتعلق بتوجيه بعض النصوص التي فيها إضافة القول إلى الله. احنا بنقول القول عند العرب موضوع للحكاية، يعني إذا قلت مثلا في أثناء تلوتي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله، هذه صورة حكاية، هذه صورة إيه؟ حكاية. لكن ماذا نقول عندما يكون القول أو إسناد القول إلى الله من حيث خطاب الحق؟ يعني أنا لا أحكي، يعني مثلا هذه الصورة اللي أنا قلتها دلوقتي قال الله تحمل حكاية، كأني بحكي بقول ربنا قال كده. القول عند العرب موضوع للحكاية، لكن ماذا نقول عندما يقول إنما قولنا؟ دي الإشكالية الكبرى، الإشكالية الكبرى التي تعثرت فيها بعض الأقلام أو كبت فيها بعض الأقدام. يعني عندما قال إنما قولنا أسند القول لنفسه، وإحنا لسه بنقول إن الآيات بتفيد إسناد القول لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام مرة ولجبريل مرة، لكن هنا بيقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا الإشكالية مش منحصرة في إيراد هذه الآية، وإنما تنحصر الإشكالية في أنه يقول كن. كلمة كن مكونة من حرفين كاف ونون، الحرفين دول بينتموا لأي لغة؟ كن بينتموا للغة العربية. طب ازاي القديم سبحانه وتعالى يكون محلا للحادث؟ ازاي القديم ينطق بحرف كاف وحرف نون ويقول للأشياء كوني؟ كيف نتعقل هذا الأمر؟ ربنا يقول للأشياء أو يقول للشيء كن، مش احنا بنقول يقول الشيء كن فيكون؟ ادي الاشكاليه هنا، كيف يقول الله للشيء كن؟ يعني ازاي ربنا جل جلاله وعز سلطانه وكيف يقول كن؟ كيف ينطق بهذه الكلمه التي تتكون من كاف ونون؟ قلنا في لقاء سابق ان القول موضوع عند العرب للحكايه، والحكاية لها صورتان، إما حكاية لفظية وإما حكاية فعلية. فالذي يناسب إسناد القول لله هل الحكاية اللفظية ولا الحكاية الفعلية الإرادية؟ الذي يناسب إسناد الحكاية الفعلية لا القولية، فالله يوصف بالفعل ولا يوصف بالقول، الله فاعل لما يريد، فعال لما يريد. يبقى الحكاية الفعلية. طب الكلام ده بأي دليل نستأنس به عليه؟ يعني فين الأدلة؟ يعني هو مجرد كلام مرسل؟ هل الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مرسل أو استنباط أو لا؟ بل ما قلته إلا عن دليل قائم في النص نفسه وهناك أدلة خارجية أخرى في القرآن. احنا بنقول ربنا يقول إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن يقول له كن فيكون. إيه الدليل إن الحكاية هنا حكاية فعلية أن نقول له؟ أول دليل إن لفظ كن حادث، وإذا جاز أن يوجد الله الحوادث أي المخلوقات الحوادث بكن، أي أوجد حادثا بحادث، فهذا يستلزم أن الحادث الأول وهو كن يحتاج إلى كن تسبقها. هذا دليل عقلي، دليل عقلي ليس نقليا. سنأتي إلى الدليل النقلي. الدليل العقلي بيقول إن ربنا أوجد، هنقول كده افتراضا يعني، هذه قضية افتراض أو قضية عقلية، نقول إن ربنا أوجد الأشياء بكن، يعني قال للأشياء كوني. هذا اللفظ نفسه حادث لأنه لغة، وكلام الله منزه عن الحدود، كلام الله منزه عن الحدود وعن الحروف. طب هو أوجد الأشياء بكن، طب هذه كن حادثة تحتاج إلى كن، وكن السابقة تحتاج إلى كن، وهكذا يتسلسل الأمر بحكم الافتراض. ومن المعلوم أن التسلسل في القضية العقلية أو في الفرض هو مما تفسد به القضية، معروف هذا منطقيا، أن التسلسل مثل هذا التسلسل مما تفسد به القضية، مما تفسد به القضية. إذن الأنسب أن نقول إن الله أوجد الأشياء على مقتضى علمه وإرادته وقدرته، ولم يكن محتاجا إلى أن يقول كن، لأنه ليس محلا للحوادث، ولا نتصور إن ربنا ينطق بهذه الحروف. طيب إيه الدليل النقلي؟ الدليل النقلي موجود في النص نفسه. اقرأوا معي النص بتمهل وتأمل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ألا ترون أنه سبحانه وتعالى أورد المصدر من قال في صورتين، أورد المصدر مرتين يعني. هذا السياق المصدر مذكور فيه مرتين، مرة أولى ورد مصدرا صريحا إنما قولنا، القول مصدر صريح لشيء إذا أردناه أن نقول، مصدر مؤول. الله طب إيه الحكمة؟ هل هذا إقحام؟ مو زي ما كنا بنتكلم عن الإقحام وبيقولوا ده إقحام ملوش معنى. لا والله له معنى وله دلالة. كان من الممكن يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه كن، إنما لماذا كرر المصدر؟ لماذا أتى بالمصدر المؤول بعد المصدر الصريح؟ لماذا قال قولنا في الأول وبعدين قال أن نقول؟ لأن المصدر الصريح لا يدل إلا على الحكاية اللفظية، فلما كان المصدر الصريح لا يدل إلا على الحكاية اللفظية أراد سبحانه أن يلفتنا عنها إلى الحكاية الفعلية، فأتى بالمصدر المؤول الذي يدل على الفعل لا على القول، حيث قال أن نقول له، أي أن نقول له هكذا بمقتضى الإرادة فيكون، لا بمقتضى القول، لا بمقتضى اللفظ، أن نقول له. هذه واحدة. هل من دليل آخر يسعدنا ويسعفنا في هذا الاتجاه؟ هناك دليل آخر، القول الموضوع للحكاية، والحكاية إما أن تكون لفظية وإما أن تكون فعلية. اقرأوا قوله تعالى في سورة الكهف: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هل الحكاية القولية هنا أو القول هنا بمعنى الحكاية اللفظية سنقول له من أمرنا يسرا، يعني بمعنى إن ربنا يقول له لفظ يسرا، إن ربنا يقول له يسرى كلمة يسرى؟ لا، هذا ليس مرادا. سنقول له من أمرنا، مدام قال من أمرنا ولم يقل من قولنا أو من كلامنا، بل قال من أمرنا، هذه يفسرها قوله فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. وشبيه ذلك أيضا، يبقى هنا القول بيشير إلى الإيه؟ يشير إلى الفعل، كما قال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لم يكن المراد أن تقول لمن جهل عليك سلاما باللفظ، لأن هذا مما يثير حفيظته، لأنه يفهم من هذا القول اللفظي يفهم أنك تعرض بجهله، لكن قالوا سلاما أي مروا بسلام تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.